آخر نقطة، اللطيف أن كثيرا من ينادي بالحكم الجمعي ويرى أنه يتحقق فيه العدل من الإسلاميين، هو نفسه ضد الحكم الجمعي للفقهاء، وتجده هو يعني في الغالب يخالف إجماعات أو أقوال الجمهور في مسائل كثيرة. طيب، إذا تثق بعقول المسلمين، مجموعة من الناس في حقبة في في في تجمع بشري في مكان معين، أنهم دائما الغالبية سيختارون الأفضل أو الأتقى أو الأنقى أو الأحسن أو حتى الأحوط أو ما ينبغي أن يلتزم به حتى تسير الأمور، فلماذا أنت تخالف اتفاقات الأمة أو غالبية الأمة على مر قرون، وأنت أصلا تعيش ظرفا استثنائيا لا يجعلك تفكر بطريقة سوية؟ والله المستعان. يعني مثل بعض الناس اللي يجلس يقول لك اننا نبقى مرتهنين الى عقل الشافعي ومش عارف، يعني يذكرني ببعض الناس اللي يقول انا اكون مرتهنا لبحور الخليل، يعني وكأن الخليل اخترع قضية البحور والناس ما كانت تقول شعر قبل الخليل. نفس القصة، الشافعي الناس قبله كانت فقهاء وتبحث ومعروف طريقتها الحديث وكانوا معروفين، لكن هو فقط ضبط الموضوع لا اكثر ولا اقل، فضبطه يعني نظمه إلى آخره، وأبرز عاد بذكائه ساهم مساهمة رائعة وعالية. وهذا يقول لن أكون مرتهن العقل الشافعي، هو مرتهن للغرب، هو مرتهن لعقل أرسطو في المنطق، هو مرتهن لي. والله المستعان.